ستر قادر في فتوس وزرق خليسنا نيس وريك ولا غلاد ويانا فنا فرانيس موري زيد أرقي غيتي ليل همي غرام صد يختور نفر يرير سينا زرق يغتنا سنوي غاخسي راس كيل معيب أرتيت الوحيل سمقار قال لوزي وي هبتي وي هيا غاية نص عمري وي نحن وي ديما تغي كادي وي هبتي وي هيا غاية نص عمري وي نحن وي ما دار توري طاف الجب ريغوي سوفا سيف كي نعاكس وظلمان راسك كان أحبابي فكي وياض العيني لا فور تعليس واش تيق لا ديار واسيف كلو لك من تنيد كلو ما تني لك منيك ساسفاد أريسي كي لغشي ما يسيك لبابي تلوز تبتت يغاز ورسام حربي وين تنوب هنوالي تتيس وانا لا نتيق يقابل تفراك انتي اختنا لله باب الحرف اللي ساكوي سكر طيب مكرم خيران سيقاي سنت لعب يتوي سنتات قصي طافتيق تلي قوري غال تعصيب تاغي العادي وي هبتي وي هيا غاية نص عمري وي نحن وي ديما تاغي كادي وي هبتي وي هيا غاية نص عمري وي نحن وي ديما تاغي كادي وما ناتقيت يزدو البلد نصرى صياد أركي تالقي وياد إسكراب تسلا حسابان كي غفو أركي دي تاوي وغراس ياوي جيد ورزار استساي بيتار كيت مند إساكم شوار نرمين ديك الحرابي يا غاية